السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين وصحابه الأربعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا الإمام الله من هذه النصوص حتى وصلنا إلى مراد البدر. باب البدر هذا آخر التوابع، وهو التعبير به سلع الرسميين البدر. وأما الكوفيون فيسمونه الترجمة والتبيين والتقرير، هذا هي أسماءهم عند الكوفيين. وربما تجد تعويض ما معنى البدر في اللغة التعويض. قال تعالى: عسى ربنا أن يؤتينا خيرا منها. واستراحا ما ذكرت بقولي التاجع المقصود بحكم بلا واسف الدين وهو مسمى رجلا، يعني هذا تعريفه استراح، هو التاجع المقصود بالحكم بلا واسف الدين، هو التاجع التابع هو جمله التوابع، التاجع المقصود بالحكم الحكم في الكلام يكون له وليس المبدل منه الحكم بلا واسطة. أخرج البرويا أكبر من السكري جبل، لأنه وإن شعبه لكنه ليس موصولا بالحكم، إنما موصول بالأول. هو المسمى بدلا، هذا هو الذي يسمى بدلا عند المسلمين وله أحكام، ويتبع من أحكامه ويتبع المبدل مبدلا في الإعراب، ويتبع البدل المبدلا في الإعراب أو في الإعراب المتقدم عليه، وهي بالرفع والنصب والجر، وكذلك أيضا إذا كان فعلا بالجزم. ثم أقسامه أربعة، نفس البدل ينقسم إلى أربعة أقسام، وسوف نبينها. أيام يهم أيام يقصد بيان هذه الأقسام. مطابق أحدها ما يسمى ببدل مطابق، أو يسمى بدل الكل للكل، وسماه ابن مالك بدل مطابق، لأنه يقع في أسماء الله، ولو قال كل ولا بعض من ذلك قال بدل مطابق أي الموافق، يعني بدل الأول موافق للأول مبدل منه، أو بعض. القسم الثاني ما يسمى بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، أو ما يشتمل يشتمل بالضعف، يعني معناه أو بدل الاشتمال، بدل الاشتمال يشتمل أحيانا يشتمل الأول والثاني وأحيانا بالعكس، هذا هو الثالث عليه أو يشتمل عليه صلة الاشتمال. والضمير في دين التصل، ومن أحكامه أن الضمير المبدل منه يكون مشتملا يعني متصلا بهذا البدل، متصلا بهذا البدل لا بد أن يكون يعني متصلا ببدله بضمير المبدل منه. قال هذا ثلاثة. والرابع البدل المباين، المباين المنقسم لغرض، المنقسم إلى قسمين، ما يسمى بدل المباين، ما يسمى بدل الغرض وبدل النسيان. الفرق بينهما أنك إذا أردت أن تشرك هذا فرس كتاب، أو قلت هذا زيد، وبعد وعدت البدل، إن كنت أخطأت بالأول يسمى بدل الغلط، ويسمى بدل الغلط بالتاء أيضا، وإن كنت ناسيا هذا يسمى بدل النسيان، أي بدل ما جاء به لإزالة النسيان معناه. قال ينقسم لغلط إن خطأ ينتظم، إذا كان فيه خطأ في كلام فإنه يكون بدل غرض، أو بدل بيان، ويكون بيانا إذا نسيتها. أما إذا نسيتها الأول تكلمت أعطيني هذا الفرنسا الكتاب وما أردت الأول إنما سبق لسانك إليه، هذا يسمى بدل النسيان. إذا نسيت أو أردت الإخبار أو أردت أن تخبر بالاثنين الأول والثاني فهذا إضراب، إضراب الله سمع عن إضراب، هذا بدل الإضراب، بدل الإعراب من الأول عن معنى بدل الإضراب. ويبدل الفعل من الفعل، هذا بيان أن باب البدل لا يقتصر في على الأسماء فقط بل يأتي بالأفعال أيضا، يبدل الفعل من الأفعال. كمن يصل إلينا يستعين بنا يستعين مع الرحمن الشعير، ومن يصل إلينا يستعين بنا يعاد، هذا البيت مضمر من نبي الإيمان. ومن قوله تعالى الله معناه انه الكلمة أو الصفة أزيد أم عمرو عن قال منبه عن ابن سميع أي إنجاب نكرة من المعرفة سميع من العرب ومن قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وقوله قتال هذا بدل مؤخر مؤخر نكرة مؤخر عن الشهر وخلاصة مسألة المسألة أنه إذا أُبدِل اسم الاسم وجب موافقته لهم واحد من أوجه الإعراب وما تقدم واحد من التذكير والتنية واحد من الإخراج والتثنية والإشعار وغير بدل البعض ما لم ينعم عنهم قال أما في الذكر التعريفي يعني لا يتوافق عنه الشاعر يتوافق الشاعر يتوافق ومن قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم هذا يعني نكره صراط الذين انعمت عليهم الى الصراط المستقيم هذا نكره فجاء معرفه الصراط المستقيم قال و يسألونك عن الشهر الحرام ومن المعرفة نحو قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه فهذه أربعة أقسام والبدر أيضا الأربعة حدث في أربعة بستة عشر أربعة في أربعة النتيجة تكون ستة عشر قس يعني قال إذا عرفنا من هذا تعريف البدري وأنه أربعة أقسام وأنه يعني هو الموصول بالحكم التابع الموصول بالحكم بالواسطة وأخرج بقوله بالواسطة عن قوله بالواسطة المعطوف ببل المعطوف ببل شبيه به وخرج من ذلك ولما أعدت الكلام على التوابع أتعرفت بذكر الأسفار على من التعامل الفعل يعني أصل العمل للفعل وهذا قاعدة نووية أصل العمل للفعل والأسماء لا تعمل لأن العمل عبارة عن الحاجة يحتاج إليه والاسم مكتفي بذاته لا يحتاج إلى هذا لكن أحيانا يعمل عمل الفعل الاسم بعض الأسماء لماذا؟ لشبهه بفعل في الاحتياج هذه هي الابواب السبعه الموضوعه فيما بعد يقول باب الاسماء العامله عمل الفعل يعلم ان اصل عمل الافعال وما عمل من الاسماء فلشبهه بفعل فهي عمل عمل الفعل من الاسماء سبعه سبعه انواع وما اشرت اليه بقوله سبعه اسماء تبين تعمل احدها مصدر حيث ينقر حيث يقبر يعني سبعة أسماء تعمل عمل الفعل لا كان يرفع ويمسك مفعوله هذه سبعة أسماء ومن جملته تلك السبعة أسماء أبو الأسماء المستوى يعمل عمل الفعل لكنه بشرط وهو قولي حيث يقبل حلول فعل مع أن أو ما إذا كان المسلم يحط مقام فعل وأن يعني هذا بشر ما إذا خرج يعني يقبل مع أن جاز أن يعمل يقبل مع أن ما مستريا جاز أن يعمل يعني أنا واجبت من ضربك زيدا أمس أو يعني عجبت من ضربك زينة من أن تضرب زينة إذا كان المصور مما ضربت قدر بما زينة المصور حيث يقبل حلول فعل مع أن أي يحل محله فعل مع أن المصرية أو ما أو المصرية على أقول أعله مضافا أو مع ألف، هو ثلاثة أقسام، أن يعمل مضافا ويعمل بأل اثنين، ويعمل بجبل من أل والإضافة، هذا هو معنى قولي عليه مع مضافا أو مع أل جلع إظهار مع أل. فلا مؤمن أولا فلا مجبل من أل الإضافة فأول ودا أكثر العمل، يعني معنى ذلك أنه يعمل عمل فعلي ويكون مثله، لكن قال أول فأول ودا أكثر عمله أكثر عمله أكثر. والثاني ما يعني أنه الثاني شذوذه بدأ إظهار شذوذه يعني شاذ عمله من ناحية القياس لا يعمل. فدام منونا هذا مدام منونا يعني معنى ليس فيه أل ولا الإضافة، وبدأ أكثر والثاني شذوذه إنما، والثالث لم يصل. أما الثالث فهو قياس عمله لأنه شيء قريب من الفعل يكون عاملا عمله. قال أحدها أحد ذكر أسماء الصفات العاملة عمل الفعل المصدر، هو اسم الحدثي الجاري على الفعل، يعني بعد الجاري على الفعل بدأنا به لأنه أصل الفعل بالاشتقاق، ولأنه يعمل عمل الفعل مضيا وغيره ماديا وغيره، فيرفع الفاعل وينصب مفعولا، لكن بشرطين وجودي وعدمي، أشد إلى الأول بقول حيث يقرر حلول الفعل مع أن المصدرية إن أريد به المضي أو الاستقبال، أو حلول الفعل مع المصدرية أي أريد به الحال على محل متعلق بحلول، مثال الأول أو يجيبني ضربك زيدا غدا أو أمس، هذا ضرب مصدر عمل ونصب على زيدا وحولا أمس، التقدير أي أن تضرب غدا زيدا غدا أو ضربته أمس، والثاني أو يعجبني ضربك زيدا، لأن التقدير الآن للحال يعني لأن التقدير أيضا تضربه ولا عنه، فإن لم يحل محله أو محل أو حل محل الفعل وحدهم امتنع إعماره، فلا يصح نصب زيدا مضربا إن أعود ضربت زيدا ضربا ما ينبسط، ولكن أعود ضربا زيدا إلى بد من مالي الثاني. وهو ثلاثة أقسام، أن يعمل مضافا أو بأل أو مجردا منهما، ثلاثة أقسام أو مجردا منهما، فأول غدا أكثر في كلامه من أعماله اسمين الباقيين، وإضافته إلى الفاعل أكثر من إضافته إلى المفعول، لأن نسبة الحدث لما وجد منه الله لنسبة لما وقع عليه، وذلك قوله تعالى ولو ذلك الله الناس بعضهم ببعض، دفع على مصدر عامل ذكر مضاف والله المضاف اليه، يقول الله الناس على مفعول نصبهم مصدر. ويسعى الانسان من دعاء الخير اصل من دعائه الخير اضيف الى المفعول، وقوله جبلت من استطاع الى سبيلا كذلك ايضا. والثاني حدوثه بدا اظهار، يعني ان عمله مقرون باشعار لبعده او مشابهه بالفعل باقترانه بها، وكان يقول ان كتب عليه يعني ال لانه مؤول بامر فعله وان لا تكتب عليه ما هو، ولكن لما كان على صوره اسمي ساوى ذلك عمله كقوله ضعيف النكاية بأعدائه قالوا تعالى الله لك ضعيف نكايتي ضعيف نكايتي أعداءه. النكاية هو المسلك لأعداءه ومفعولي نصره. قال وذلك لم يصح يعني أن ما أعبده من هو أن يصح عليه بابا أو مظهرا بها لأنه حينئذ تقوى شبهه تقوى شبهه بالفعل لكونه ينكر كما قوله تعالى أو إطعام في يوم بمسغبة يتيما إطعام مسلك ويتيما منصوب به يعني يتيما إطعام مسلك لإطعام هذا المسلك. إذا عرفنا أن المسألة أحد العمالة السبعة التي تعمل عمل فعلي وقد ذكرنا شرطهم وأقسامهم ثم ذكرت الاسم الثاني من الأسماء السبعة العاملة في عمل الفعل وهو اسم الفاعل. اسم الفاعل كذلك يعمل عمل فعلي فقلت واسم الفاعل أيضا مما يعمل عمل الفعل ثاني أقسام من السبعة ويعمل بآل القاتل ويعمل مقرونا بآل القاتل القاتل زيد القاتل بآل يعني بدون شك إذا كان بآل ما في شك يعمل ما في حالة مستقرة والذي خلق شك يعني بدون شك والذي خلق والذي تجرد من أهل عامل بشك عامل غير مضي على كونه غير ماضي. أما إذا كان مع الماضي فلا يعمل وإنما يعمل في الحال والاستقبال واعتماد ممكن أيضا الشرط الثاني أن يعني يعتمد على أشياء وهي ماذا نفيا أن يتقدم عليه نفي أو استفهاما أن يتقدم عليه استفهام وما أخبر أن يتقدم عليه مبتدا ما أخبر معناه المبتدا الذي يخبر عنه وموصوفا كذلك أيضا أن يكون موصوفا جائزا إذا كان موصوفا يعمل عملا جميلا وتقديرا جرى أي كونه مقدرا وصفه جرى باستعمال العربي له وربه تعالى يعني مختلف الوان مختلف الوان مختلف السفاعي لعمل عمل بيده ولذلك رفع يعني ما بعده لماذا؟ لانه صنف قدر له صنف مختلف الوان. وقال الثالث إذا وجد الشرطان لا يتعين عمله بل يجوز إضافته إلى مقول الذي يليه تخفيفا نحو هذا ضارب زيد الآن أو غدا بخفض زيد بالإضافة ولو قلت رشيد قلت ضارب زيدا مفعول به أنسبه وقد جرى بوجهين قوله تعالى إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره بالإضافة إن الله بالغ أمره بالإعمال. ثم ذكر في الاسم الثالث من الأصحاح السبعة التي عملت عمل فعلي وهي صيغ المبالغة وهي يعني تعليق أفعال فعال على زيد شراب عسل شراب أو فعول كذلك أيضا فعول مبالغة مفعال كذلك أيضا أو فعيل عيد بزيمة أو فعيل بالياء يعني هذه الأسماء تسمى صيغ المبالغة وقل الله تعمل عمل فعلي وهي قسم الفاعل بالشرط وهو أن يكون على العالي أو الاستقبال وأن يعتمد أن يعتمد على موصول أن يعتمد على نفي أو استفهام أو أي سبب ذكره، يعني أن هذه الصيغة تعمل عمل استفهامي بشروطه المتقدمة حتى عين التصريح، والوصف بما كان منها صلة الرياض عامل، والوصف بما كان منها صلة الرياض عامل مطلقا، أي ماضيا كان أو حالا أو سبعا اعتمد أولى نحو جاء الضراب أو الضروب أو المضراب زيد أمس أو الآن أو غدا، وما كان مجردا من عامل الشرط عامل بالشرطين السابقين في اسم العين، وهما عدم المضي والاهتمام، ولو تقديرا على واحد مما مر نحو هذا زيد هذا ضارب زيدا عمرا هذا يعني نحو ما الضراب زيد عمرا وهكذا سبويه، اما العمل اما العسل فانا شراب. وكذلك قول الشاعر هذه الامور لا تضر اعين ما ليس به من الابدان، هذا الشاعر هذه الامور هذا بعيد بعيد الشيطان الله. وهذا اذا عرفنا من الاسماء التي تعمل بها اسماء مبالغه او صيغ مبالغه بعيد اعود بعيد رفعان بعيد بعيد دنيا هذه كلها تعمل عملا بها بشروطها السابقه. ثم الرابع من الاسماء السبع العامله التي عمل بها هو اسم مفعول، اسم الله يعمل عمل فعلي. فقلت والرابع المفعول خذ بالضبط اي ضابط له يعمل كالفعل الذي تركوا الى اي كالفعل المبني للمفعول بما من الشروط للمخالع اي الذي سبق وهو اذا كان بأل يعمل مطلقا واذا تجرد عن أل فانه يعمل بالشرطين، الشرط الاول أن يكون بمعنى الماضي، لا يكون بمعنى الماضي، يعني الحالي أو الاستقبال. الشرط الثاني الاعتماد، الاعتماد على نفي أو استقبال أو خبر عنه. ثم ذكر الخامسة من الأسماء السبعة التي تعمل عمل الفعل، فقلت خامسها الصفة، الصفة المشبهة يعمل عمل الفعل. عن إصحاب صفة مشبهات يعني غدا غدا معمولها ثلاثة، يعني ثلاثة أقسام معمول الصفة المشبهة، رغم بدا أي ظهر ركوعها واحد من الثلاثة أي فاعلا ونسبه تشبيعا أي تشبيعا بالمفعول وليس مفعولا حقيقة وميزا أكيرة بها، وعلى ذلك إذا كان نكرة أنصبه على التمييز أنصبه على التمييز. قال وجر بالمضاف فذلك أيضا لك الإضافة وتجره، و ومنع عن سبب معمولها أي من أحكامه أن المعمول لا يتقدم في هذا الباب معمولها، وبضمير أيضا الأمر الثاني أن يكون متصلا بالضمير المتهم. قال ثم إن التفصيل بين المعرفة والنكرة مذهب مصري مذهب الكوفية إلى جواز النص على التمييز لجميع الجميع لأنه يجوز عندهم تعريف تعريف التمييز. قال لم يعلم أن مسائل الصفة المشبهة مع بقي النظر عن أمور لا تزيد في العمل ولا تنقص منه كإفرادها وتثنيتها وجمعها تثنيتها تذكيرها وتعليمها 36 ساعة. قال فلما كان الفرس الذي مشبه لا يتقدم عليها وجب اتصاله ويجب اتصاله بالضمير. ذكرت ذلك بقولي وامنع ايها النحوي ان سبق بفتح الاسريه سبق معمولها اي سبق معمولها ممنوع معمول الصفه الذي هو الفاعل في المعنى عليها لانها فرع اسم الفاعل الذي هو فرع العمل فرع الفعل في العمل فصرت عنه فلم تعمل في متقدم فلا يقال زيد وجهه حسن زيد وجهه حسن لا هذا ما يجوز وبهذا فارقت اسم الفاعل ولوجود افتراق ايضا ان معمولها لا يكون اجنبيا بل بضمير التصرف اي اتصل بضمير الموصول يعني انه لا بد من اتصاله بما رفض كمان زيد بن حسن وجهه او معنى نحو مررت بلدن حسن الوجه او منه اي منه فلا بد فلا يقال زيد بن حسن عمرك لانه اجنبي كما يقال زيد بن طارق عمرك لأن الصفة لازمة مقدرة على الاسم فلا يقتضي حينئذ إلا ضميره أو سببية كما في اسم الفاعل القاصر يتمرد بزيد القائم أو القائم أبوه قال ومن أسماء التي تعمل عمل الفعل السادس أو السبعة من السبعة العامل على عمل الفعل فقلت سادسها تقدير لا مفعول له ولا خلاف فيه عند النظرة ما يعمل عمل الفعل اسم تقدير فأفضل وأقرب يعني لا مفعول له لكن هو قاصر لا يعمل لا يرفع ما يكسب مفعولا ولا خلاف فيه عند النظرة ورفع الظاهرة قل بل ورفع الظاهرة أي الاسم الظاهرة بل لا هذا قبل ومتى عاقب فعلا أي تناول مع الفعل يعني في محله فعلا وكثيرا ثبت يكون عمله كثير لكونه مع الفعل ثم مثاله فلم ترى في الناس الرفيق أولاده فضول من الصديق فلن ترى في الناس الرفيق أولى بأولى به الفضل من الصديق أبو بكر رضي الله عنه يعمل في التمييز وأفعال التقدير يعمل في التمييز ينسبه والظرف كما في الجار والمجرور الجار التقدير والمجرور عند الفهم كذلك أيضا يعمل في الجار والمجرور قال وهذان البيتان مضمران للخلاصة يا من في التمييز أفعال التفضيل كما في قوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا هذا أكثر منك مالا تمييز فلا يعمل التفضيل في الحال نحو زيد أحسن الناس متبسما ولا يستعمل إلا مع مين أو اللام أو الإضافة لأن الغرض منه يعني الزيادة على غيره وهو حاصل في أحدها فلا يجوز استعماله لاثنين منها الله أعلم. قال سابعها أي سابع الأسماء التي عمل الفعل السابع اسم الفعل يعمل عمل الفعل وهو ما أتى كفعل أمر بمعنى فعل الأمر كبيرة نحو صح أي أبدا صح بمعنى أسكت أي أبدا وده غالب أكثر ما يأتي اسم الفعل بصفة العمل شرع كلامه وهو الغالب. ثم ما ورد فمثل ماضٍ نحو آياته، بمعنى الماضي كذلك أيضا نحو آياته، معنى ابتعد على تسير آياته آياته لما تعد على ابتعد أي بعد معنى، أو قبل ظاهرها ثلاثة أقسام، يعني معناه ففعل الأمر هو الأكثر غالبا، وكفعل الماضي نحو آياته، أو قبل ضارع كوث ولا تقول له كوث، هذا بمعنى تضيق، ويعمل عمل فعله، وقل قد يحضر أن يمنع إضافته لا يضاف تقديم ما به عمل، كذلك أيضا لا يجوز تقديم معموله. أما الكسائي يراهما تقديم، الكسائي من بين المحاكم يراهما تقديم معمول جائز له. ثم الذي روينا منه نكرة، المنور منه نكرة صح على نكرة صحيح، يعني المنور صحيح نكرة صح معلومة. لماذا؟ لأنه بمعنى قلت صح صيد، إن كنت تريد تعيين ما يصف عنه فهذا يقال صيد بالتنوين، وإن كنت تريد شيئا معينا تقول له صح. منور النكرة وغيره معرفة، أي غير المنور معرفة عن الشهرة، أي مشتهرة بين النحاة معروف عنها يعني.